مطلوبان. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق تزيل كثيرا من هذه المقروبات الكثيرة التي يعدونها بالملايين في فم الإنسان وفي أنفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، نهى عن التنطع إلا في هذا الموقف، المضمضة والاستنشاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى على المبالغة. أما فيما سوى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المبالغة وحذر من الغلو، حذر من التنطع إلا في هذا الموضع لحكمة. فلعل الحكمة والله أعلم أن ما فيها من منفعة طبية، والله أعلم. أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره لما تقدم. هي لكن المبالغة مسنونة في المضمضة إلا للصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن الصائم إذا بالغ يخشى أن ينزل الماء إلى جوفه. نعم. وتخليل لحية وبقية شعور كثيفة في الوجه. نعم، تخليل اللحية. نعم، هذه من السنان. نعم. وتخليل أصابع يدين ورجلين. كذلك تخليل أصابع اليدين ورجلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي خلل الأصابع لا تخللها النار. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تخليل الأصابع لأن مظنها لا يصل إليها الماء، وتخليل أصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض حتى يتيقن أن الماء قد وصلها. وأما تخليل أصابع القدمين قالوا بخنصر اليسرى يخلل به، يبدأ من خنصر اليد الرجل اليمنى إلى أن يصل إلى خنصر الرجل اليسرى. قالوا فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر، فهو بخنصر من خنصر من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، فيبدأ بخنصر من خنصر إلى خنصر. نعم. فتخليل أصابع يديه بالتشبيك. فتخليل أصابع يديه بالتشبيك وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى يبدأ وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى إبهامه وبإبهام اليسرى إلى خنصرها. فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر. وتيامن فيقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم ليل. نعم، التيامن سنة، يعني أن يبدأ بالعضو الأيمن قبل العضو الأيسر، هذه سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القدمين يغسل يده اليمنى قبل قدمه اليمنى قبل غسل قدمه اليسرى. ولقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، الشاهد قولها رضي الله عنها وفي طهوره، فدل ذلك على أن هذا سنة، أن التيامن سنة. ولكن لو أن إنسان خالف وغسل يده اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح لأنهما عضو واحد كالعضو، لكنه ترك الأولى والأفضل. ولذلك يرون حديث لكنه لا يصح ما أبالي غسلت يدي هذه قبل هذه، وهذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أبالي غسلت يدي هذه قبل هذه. وبين أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي. وقال الأزجي يمسحهما معا. يقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم الليل، يعني كذلك إذا قام من نوم الليل فالأولى أن يغسل كفه اليمنى قبل اليسرى، وإن غسله معه فلا بأس. نعم. قال وبين أذنين كذلك، سحب أن يمسح أذنه اليمنى قبل اليسرى، ولكن لو مسحه معه فلا بأس، لكن الأفضل أن يقدم اليمنى ثم اليسرى. فهذا ما نقله بين أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي. وقال الأزدي، الأزج نسبة للأزج وهو نوع من البناء، الأزج نوع من البناء يسمى أزج، والأزج قال يمسحهما معا، يعني الأذنين، أنه يمسحهما معا، ولعل هذا هو الأرجح أنه يمسح الأذنين معا. ودلك ما ينبو عنه الماء و... ذلك الدلك دلك العضو حتى يصل الماء لا سيما الذي ينبو عنه، يعني يخشى أن لا يصله الماء، يسن له أن يدلك، يسن له أن يدلك. بل قال بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك أن الدلك عندهم واجب، أن الدلك عندهم واجب. نعم. وأخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين. نعم. وأخذ ماء، وأخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين، هذا المذهب أنهم قالوا يستحب له أن يأخذ الأذنين ماء جديدا غير ماء الرأس. وذهب شيخ الإسلام إلى أن ذلك لا يستحب، وأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. فالأولى والأفضل أن يمسح أذنيه بما بقي في يديه من مسح رأسه، لكن الرأس يأخذ له ماء غير الماء الذي غسل به اليدين. لكن اختلف أهل العلم هل يأخذ الأذنين ماء يمسحهما بهما أم يمسحهما بما بقي من ماء في يديه بعد مسح رأسه. المذهب ما ذكره المصنف هنا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الراجح أنه لا يأخذ لهما ماء، وأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أذنيه بما بقي من أثر مسح رأسه، والله أعلم. وغسلة ثانية وثالثة. كذلك الغسلة الثانية والثالثة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فدل ذلك على أن المجزي مرة واحدة، وأن مرتين أفضل، وأن الثلاثة أفضل وأكمل. فالغسلة الثانية سنة، وكذلك الغسلة الثالثة سنة. لكن ينبغي أن يتنبه ويتفطن إلى مسألة، وهو أن الإنسان إذا غسل العضو مرة واحدة لكنه لم يعم العضو بالغسل كله، فهذه لا تعتبر غسلة، تعتبر بعض غسلة. فإذا غسلها مرة ثانية بقصد إكمال ما بقي من عضوه فلا تعتبر ثانية، وإنما تعتبر واحدة، لأن الغسلة الواحدة إذا كانت على العضو كاملة. فمثلا لو أن الإنسان أراد أن يغسل يده فغسل يده، لكن بقي مثلا بعض اليد هنا لم يصبها ماء، فهو لا بد أن يغسلها. فإذا غسلها كلها وحممها بالماء هذه تعتبر غسلة واحدة، ما تعتبر غسلتين، ما تعتبر غسلتين، لأنه لا يعتبر غسلة كاملة إلا إذا عمم العضو كله بالماء. فلنتنبه لمثل هذه المسألة. وكره زيادة فوقها أي الثلاث. نعم، يكره الزيادة على الثلاث، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك، بل ورد ذمه في هذا الحديث على تقدير صحته الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أبو داود. استدل المصنف بهذا الحديث هو أن النبي عليه السلام أبان له الوضوء ثلاث مرات، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده وبينوا أن إسناده ضعيف، وأنه أيضا من حيث المعنى لا يصح، من حيث المعنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فيه فمن زاد أو نقص، فقوله أو نقص فقد أساء هذا مشكل. النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الوضوء مرة مرة، اقتصر على مرتين مرتين، فمعنى أن هذا الحديث يعارض فعله الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك من حيث إسناده فقد قدح العلماء رحمهم الله في صحته من حيث الإسناد ومن حيث المعنى، ومن حيث المعنى. وعلى تقدير صحته إن بعض أهل العلم خرجوا قوله أو نقص المراد ما هو نقص العدد، أن النقص في غسل العضو ما هو في العدد في الثلاث. قالوا فمن زاد أو نقص يعني نقص في غسل العضو، حملوا قوله أو نقص، ما هو نقص في العدد، نقص في إيش؟ في غسل العضو. فعلى هذا التأويل لو صح إسناده لكان على هذا التأويل المعنى صحيحا، لكان المعنى صحيحا، والله أعلم. لكن يكفي أن الزيادة، أن الزيادة مكروهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد في وضوئه على ثلاثة، قال العلماء رحمه الله، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد في وضوئه على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلم مسلم على قوله أو نقص، وأوله البيهقي على نقصان العضو، يعني أنه نقص في غسل العضو، سيكون على هذا التأويل الذي أوله البيهقي رحمه الله تأويلا حسنا، يكون المعنى. واستحسنه الذهبي رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.